بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بصلاة ذوي الأعذار، أصحاب الأعذار، وعلى التحديد الأحكام المتعلقة بالمسافر. لازلنا مع هذه الأحكام، وهي أحكام لا بد من معرفتها، ونذكرها الآن إن شاء الله لكم باختصار، فكونوا معنا والله مع الجميع، وفق الله الكل. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. يعني هنا هذا الحكم، المسافر الآن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، يعني لا غير مقصورة، لا تقصر، يلزمه إتمامها، إما أنه صلى خلف ما يعني ما إمام مقيم، فإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إتمام الصلاة. هنا المسافر أحرم بصلاة، يعني كبر تكبيرة الإحرام بصلاة يجب عليه أن يتمها، كما لو صلى خلف إمام مقيم ثم فسدت لسبب من الأسباب، يعني طرأ عليها مفسد ثم أعادها مثلا منفرد، إذا أعادها يتمها أيضا، يجب عليه الإتمام. إذا أعادها في الوقت يجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأنه اقتدى بإمام مقيم، وإذا اقتدى المسافر بإمام مقيم وجب عليه أن يتابعه، وجبت عليه المتابعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخره. فإذا صلى خلف إمام مقيم المسافر وجب عليه إتمام الصلاة الرباعية. طيب، فسدت هذه الصلاة ويعيدها الآن، لأنها فسدت الأولى التي صلىها خلف الإمام المقيم، إذن هنا يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأن الإتمام هو الأصل، الإتمام هو الأصل. وقد أحرمت بالصلاة أنت يا مسافر خلف إمام مقيم فيلزمك الإتمام، كذلك الإعادة يلزمك الإتمام. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها. أو أحرم بصلاة، والمسافر يصلي مع مسافرين أو يصلي منفرد، لكنه كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي القصر، إما نسيان أو أنه ما نوى، المهم ما نوى القصر عند تكبيرة الإحرام، يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل، إتمام الصلاة هو الأصل. وأنت يا مسافر حينما كبرت تكبيرة الإحرام لم تنوي القصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت يا مسافر لم تنوي القصر، إذن يجب عليك الإتمام، تتم الصلاة، لكون الإتمام هو الأصل. نعم. أو شك في نيته. أو شك في النية، يعني كدخل في الصلاة المسافر، وصلاة المسافر قصر، لكن شك بعد ما دخل، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام، شك هل هو نوى القصر أو لم ينوي، شك، هنا يتم أيضا، يجب عليه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل، وتكبيرة الإحرام هي الركن الأول من أركان الصلاة بعد القيام. وقد شك في النية هل نوى القصر أو لم ينوي، والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، إذن لا يصح منه القصر بل يجب عليه الإتمام، هكذا قرر الماتر رحمه الله تعالى. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. أو هذا مسافر وقدم إلى بلد أو إلى قرية أو إلى مكان ونوى الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، يعني نوى الإقامة 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر قدم إلى مكان المسافر، هو مسافر لم يعد إلى أهله بعد، لكن نوى الإقامة في هذا المكان أكثر من 4 أيام، يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل. وهؤلاء الفقهاء أو الماتن ومن قال بقوله يقولون نية الإقامة تقطع السفر، إذا نوى الإقامة في أكثر من 4 أيام قطعت حكم السفر، يعني لا يترخص، لا يترخص هنا، إذن يجب الإتمام في هذه الحال. طيب لو نوى الإقامة 4 أيام أو 3 أيام يتم أو لا يتم؟ لا يتم، السنة أن يقصر، إذا نوى الإقامة 4 أيام أو 3 أيام أو يوم أو يومين في هذه الحال يصلي قصرا، لكن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم. طيب يرد هنا سؤال، إذا لم يعلم هو أقام لكن ما نوى الإقامة يعني مدة معينة، ما نوى يعني الإقامة مدة معينة، وإنما يحتمل أنه يسافر اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر، هذا يقصر، يقصر لأنه لم يجمع الإقامة فترة معينة ولا مدة محدودة، له أن يقصر حتى ولو أقام فترة طويلة. لكن الكلام هنا الذي ذكره الماتن فيما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، نوى عزم، أما إذا كان متردد فيصلي قصرا. وهذه المسألة مختلف فيها يا إخوان، يعني كون المدة التي يقيمها المسافر متى ينقطع حكم السفر إذا نوى الإقامة ومتى لا ينقطع، والمنقول في ذلك أكثر من 20 قول عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا الذي ذكره الماتن هو مذهب الحنابلة المشهور عندهم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم صبيحة 4 من ذي الحجة، يوم الأحد صبيحة 4 من ذي الحجة، وبقي عليه الصلاة والسلام 4 و5 و6 و7 كم؟ 4 أيام، 4 أيام و8 أيضا، يعني 4 أيام وهو يقصر الصلاة، ثم ارتحل إلى منى عليه الصلاة والسلام. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى الإقامة 4 أيام وهو يقصر الصلاة ثم بعد ذلك ارتحل. قالوا فإذا نوى الإقامة 4 أيام فما دون يقصر، إذا نواها أكثر من 4 أيام لا يقصر. نعم. أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. إذن أو كان ملاحا، يعني الملاح قبطان السفينة، ملاح قبطان السفينة، هذا الملاح في السفينة وهي قريته أو مدينته وأهله معه، زوجته معه مثلا، هذا يجب عليه الإتمام. إذن لاحظوا القيود، أولا ملاح قبطان سفينة يعني قريته سفينته، وثانيا أهله معه، ليس له بلد مثلا يأوي إليه ولا يعني يعود إليه، فهذا يتم، يجب عليه الإتمام ولا يقصر، لأن الإتمام هو الأصل. طيب إذا كان قبطان السفينة وأهله في مكان في قرية أو مدينة معينة يعود إليهم، هل يقصر؟ نعم يقصر، وهذا يظهر من كلام الماتن رحمه الله تعالى. إذا كان القبطان مثلا أهله معه لكن له يعني له بيت في قرية يعود إليه ويرجع إليه بأهله، في هذه الحال أيضا يقصر، لأنه هو وأهله مسافرون فيقصر، والحالة هذه. إذن احفظوا هذه الأحكام فإننا في حاجة إلى معرفتها. نعم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصرا. إذن هنا ذكر هنا مسألتين أو حكمين الماتن، الحكم الأول يقول إن كان له طريقان، إن كان له طريقان إلى المكان الذي سيسافر إليه، أحدهما أبعد مسافة قصر والآخر أقرب ليس يعني دون مسافة القصر، فسلك الطريق الأبعد الذي فيه مسافة قصر، هنا يقصر لأنه مسافر، والمسافر يقصر ويترخص بأحكام السفر، فهنا يقصر، يقصر في هذه الحال حتى وإن لم يسلك الطريق القريب، لأنه يطلق عليه مسافر، والله جل وعلا ويقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح يعني إثم. قالوا ماذا؟ أو ذكر صلاة سفر في آخر، أو ذكر صلاة سفر في آخر، هذا الحكم الثاني، يعني صلاة كان مسافر ونسي إحدى الصلوات في هذا السفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر، ما ذكر هذه الصلاة التي نسيها في السفر الأول إلا في السفر الثاني، كيف يصليها؟ يصليها أيضا قصرا، يقصرها لأنها وجبت عليه ركعتين، وجبت عليه ركعتين، فإذا وجبت عليه ركعتان فيصليها قصرا كما وجبت. وصلاة المقصود بذلك كله الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية. نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا الذي ذكرناه لكم أولا، يعني ذكر الماتن هنا أيضا حكمين، الحكم الأول حبس سجين ولا ينوي الإقامة مدة معينة، متى ما أفرج عنه ذهب سافر، هذا يقصر حتى ولو بقي فترة طويلة، يقصر ما دام محبوسا ولم يكن له نية في زمن محدود معين. أو كان الحكم الثاني ينوي قضاء عمل ولم يحدد الإقامة، متى ما انقضى العمل سافر، في هذه الحال أيضا يقصر وإن طالت المدة، لأنه لم يجمع الإقامة مدة معلومة محدودة، فيقصر حتى وإن بقي زمن طويل. نعم. الجمع بين الصلاتين. إذن هذا القصر، أحكام القصر فرغ منها الماتن رحمه الله تعالى، يأتي إلى أمر آخر وهو الجمع، الجمع بين الصلاتين سواء كان للمسافر أو لغير المسافر. وهل يجوز الجمع لغير المسافر يا إخوة؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز الجمع لغير المسافر؟ يجوز، يجوز للمريض مثلا، ويجوز أيضا، يجوز للمريض، ويجوز كذلك في لو وجد عذر مثلا غير السفر، كرياح شديدة أو مطر شديد أو مثلا حر، يعني حر شديد لا يطيق يعني الخروج إلى هذا المكان. المهم أن الجمع يجوز للمسافر وغير المسافر. الماتن هنا يريد أن يبين أحكام الجمع من حيث هي للمسافر ولغير المسافر. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. إذن هنا الماتن رحمه الله تعالى يقول يجوز الجمع، يجوز يعني يجوز حكم الجواز، يعني لا يجب ولا يستحب كما هي عبارة الماتن، يجوز الجمع. متى يجوز؟ بين الظهرين، الظهرين يعني الظهر والعصر، وهذا من باب التغليب لأن الظهر واحد والعصر له مسمى آخر، لكن هذا من باب التغليب في اللغة العربية، كما يقال العمران، العمران يعني من يقصد بهما؟ عمر وأبو بكر. ها؟ أبو بكر وعمر العمران، والقمران يقصد بهما الشمس والقمر، هذا من باب التغليب. فيجوز قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. العشاءين ما المراد بالعشاءين؟ المغرب والعشاء، وكذا وهنا الحكم أيضا يراد به التغليب، يراد به التغليب، تغليب أحد المسميين على الآخر. قال يجوز الجمع. طيب لمن؟ قال يعني في سفر تقصر فيه الصلاة. إذن هنا يجوز لمن؟ يجوز لمن؟ للمسافر، في سفر تقصر فيه الصلاة. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة تقدم معنا جمهور الفقهاء يحددونه بالمساحة المسافة، وبعض الفقهاء يحدده مثلا بالعرف وهكذا. المهم سفر تقصر فيه الصلاة يجوز الجمع فيه للمسافر. المات لم يعني ذكر هنا الجواز فقط، قال يجوز. طيب هل يستحب؟ القصر يستحب عند الجمهور، يستحب، قال بعض العلم انه واجب للمسافر او على المسافر، لكن هنا الماتن يقول يجوز. قالوا ايضا يستحب في حال، يستحب في حال للمسافر، وهي اذا دخل الوقت على المسافر، دخل وقت الصلاة على المسافر وهو يريد ان يرتحل الان، يريد ان يرتحل، فيجوز أن يقدم الوقت الأخير للوقت الحاضر ويصليهما. وإذا كان سائر ودخل على الوقت وهو في السير، المستحب له أن يؤخر الوقت الذي دخل مع الوقت الآتي ويصليهما جمع تأخير. إذن كلام الماتن يعني يؤخذ من كلام الماتن أو يفهم من كلام الماتن أن الجمع جائز بنوعيه، جمع التقديم وجمع التأخير. ما هو جمع التقديم؟ يعني يقدم العصر مع الظهر، ويقدم العشاء مع المغرب، وجمع التأخير بالعكس. طيب إذن هذا بالنسبة لحكم الجمع للمسافر. وقد ذكر الماتن هنا الجمع بين أربع صلوات، أليس كذلك؟ بين الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء. نعم. ولمريض يلحقه بتركه مشقة. ها الآن شرع الماتن في حكم جديد، وهو حكم المريض، يعني حكم الجمع بالنسبة للمريض، لكن تعقيب على الجمع للمسافر. بعض الناس يا إخوة، حتى ولو كان، إذا كان مسافر، حتى ولو كان جالس ويتقهوى، يتناول القهوة، يتناول الشاي، يجمع، هذا لا يستحب في حقه يا إخوة. المستحب في حقه القصر، إذا كان، لأن الجمع إنما جاز تخفيفا، للتخفيف ورفع الحرج ودفع عن المسافر. لكن إذا كان جالس ومرتاح ويعني ويتقهوى أو يعني يريد أن ينام ثم يجمع، هذا لا يستحب، لا يستحب له الجمع. نعم. ثم قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة. ولمريض يلحقه بتركه، بترك ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك الجمع. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني إذا لم يجمع يحصل له مشقة، والمشقة هي التي لا تحتمل إلا بصعوبة، المشقة هي التي لا تحتمل إلا بصعوبة. طيب المرض هنا أطلق الماتن، أي مرض، أي مرض، سواء كان صداع أو ارتفاع في درجة الحرارة أو مرض في الأمعاء أو في المعدة أو مرض في القدمين أو في الرجلين، المهم مرض عام يشق على المصلي إذا أراد أن يصلي كل فرض في وقته، يشق عليه، يشق عليه. لكن الماتن هنا قيد الآن كما ستعرفون إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا المريض ليس له أن يجمع إلا إذا كان، إذا كانت الصلاة في وقتها تشق عليه، إذا كان يشق عليه ذلك له أن يجمع. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. إذن يجوز الجمع بين بين العشاءين. قال إيش؟ ولمريض إيش؟ ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. وبين العشاءين، بين العشاءين، لاحظوا هنا. إذن المريض الحقه الماتن بال... الحقه الماتن بالمسافر، يعني له أن يجمع بين الظهرين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذا المريض. لكن شرط شرط الماتن وهو وجود المشقة، إذا لم يجمع يحصل له مشقة، إذا لم يجمع يحصل له مشقة. طيب الآن يأتي، تأتي الآن أحكام الجمع فيها بين العشاءين فقط، ما في جمع بين الظهر والعصر، لكنها أحكام غير المسافر وغير المريض، وستعرفونها الآن. قال ماذا؟ وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. هذا هو الأول، يعني هو مقيم، لكن لو خرج للصلاة عليه مطر يبل ثيابه، هل يجوز له الجمع؟ يجوز له الجمع ولا يجوز؟ يجوز، لكن بين ماذا وماذا؟ بين العشاءين، المغرب والعشاء، إذا كان يبل الثياب. لماذا؟ لأنه إذا بل الثياب المطر يتأذى به الذي يخرج إلى الصلاة. طيب، وسيذكر الماتن الآن أيضا أحكام أخرى يجوز فيها الجمع بين العشاءين لأسباب يذكرها الآن إن شاء الله. نعم. ووحل، ووحل، ووحل، لاحظوا الآن، يقول مطر يبل الثياب يجوز له أن يجمع، لكن يجمع بين العشاءين. ووحل، الوحل يعني هو الطين في الأرض، الطين في الأرض. الوحل أيضا لو خرج إلى الصلاة تعذب الوحل، الطين، إذا له أن يجمع، لكن بين ماذا؟ بين العشاءين. نعم، لكن الجمع كامل ما يقصر، انتبهوا، انتبهوا للجمع، الجمع يعني الصلاة كاملة. بعض الناس يتوهم أن الجمع يكون الجمع مع القصر، هذا للمسافر، للمسافر، أما غير المسافر لا، الصلاة كاملة لكنها مجموعة في وقت إحدى الصلاتين. طيب، ولوحل هذا الثاني. نعم. وريح شديدة باردة، وريح شديدة هذا الثالث، العذر الثالث، يجوز الجمع بين، بين ماذا؟ بين العشاءين، لريح شديدة، يعني ليست، ليست قليلة وليست يسيرة، شديدة باردة، شديدة البرود أيضا، لأنها، لأنه يتعذى بها الذي يخرج إلى الصلاة، يتعذى بها الذي يصلي للوضوء، الذي يتوضأ مثلا يتطهر، إذا له أن يجمع، له أن يجمع بين العشاء والمغرب. نعم. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صاباط. طيب الآن يعني هنا الذين ذكرهم، الذي يتعذى بالمطر، والذي يتعذى بالوحل، والذي يتعذى بالريح الشديدة الباردة الشديدة البرودة، له أن يجمع، أليس كذلك؟ قال الماتن ولو صلى في بيته، يعني ولو صلى في أكمل، ولو صلى إيش؟ ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صاباط. طيب، لو صلى في بيته أيضا يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع بين العشاءين، أو إذا أراد الذهاب إلى مسجد طريقه تحت صاباط. الصاباط ما هو؟ المرزام، الذي مرزاب السطح الذي ينزل منه الماء، الذي ينزل منه الماء إذا أمطرت السماء ينزل مع مخارج السطوح، سطوح البيوت، هذا يسمى الميزاب أو صاباط. هذا أيضا إذا كان الطريق يمر بهذا وعليه مطر يجوز له أن يجمع، يجمع في المسجد أو في المنزل يجوز له ذلك، وهذا كله من باب التيسير والتسهيل على المسلمين، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين ها من حرج. ويقول الله جل وعلا أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا ولله الحمد دين اليسر، دين الخير، رفع الحرج، دفع الحرج. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. الآن نحن قلنا يجوز الجمع، يجوز الجمع، ها؟ كل جائز، كل جائز. هذه الكلام الماضي للمنفرد أو للجماعة. طيب، يقول الماتر رحمه الله تعالى: والأولى إذا جاز الجمع ووجدت أسباب الجمع، الأولى أن يفعل المكلف الأرفق به، يعني من تقديم جمع، من جمع التأخير أو جمع التقديم. فإذا كان الأرفق بك وليسر عليك جمع التقديم، فاجمع جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر، قدم العشاء مع المغرب. إذا كان الأرفق بك جمع التأخير، أخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهكذا. لأن المقصود التيسير، والتيسير يعني ينظر المكلف الأيسر عليه والأرفق به ويعمل به. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إذا لاحظوا هنا يا إخوة، الجمع إذا وجد العذر الذي يبيح الجمع يشترط أيضا شرط آخر، وهو أنه ينوي عند إحرام الصلاة الأولى ينوي الجمع، لأن الجمع هو الضم، ضم الصلاة إلى الصلاة وضم الوقت إلى الوقت. فينوي، اشترط لصحة الجمع أن ينوي عند تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة الأولى. فمثلا إذا قدم صلاة العصر مع الظهر، متى ينوي الجمع؟ مع الظهر، إذا كبر للظهر، إذا كبر للظهر ينوي. هذا الشرط الأول للحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، الشرط الثاني قال: ولا يفرق بينهما، يعني لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين، لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين حتى ولو كان براتبة الأولى. نعم، حتى ولو كان براتبة الأولى، حتى ولو كان بصلاة واجبة مفروضة نسيها لا يصليها بين الصلاتين المجموعتين. نعم، لأن المقصود من الجمع الضم، ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في وقتها. قال الماتن: إلا اليسير، يعني إذا فرق بين الصلاتين بفرق أو بتفريق يسير كالوضوء اليسير المستعجل أو أي شيء يعني مثلا يسير، فهذا لا يضر. لكن اليسير مرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف، عرف الناس، فما تعرف عليه الناس العرف العام أنه يسير فهو يسير، وما قالوا أنه، ما قال العرف أنه كثير فهو كثير. فالتفريق اليسير بين المجموعتين لا يضر، لا يؤثر. نعم، أعد. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. نعم. ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إذن قدر الإقامة أو وضوء خفيف بين الصلاتين المجموعتين لا يؤثر على الجمع، أما إذا كان الفاصل كثير عرفا فالجمع لا يصح. نعم. وتبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. إذا لاحظوا، قال: وتبطل، يعني يبطل الجمع لو صلى بينهما فريضة نسيها، يعني مثلا نسي صلاة الفجر مثلا وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن تذكر بعد صلاة الظهر أنه لم يصلي الفجر. لو صلى الفجر بين الصلاتين المجموعتين بطل الجمع، لا يصح، لأنه صلى بينهما صلاة والفاصل أيضا كثير فيبطل الجمع، لا يصح في هذه الحال. كما قلنا أيضا لو أراد أن يصلي راتبة الظهر، إذا سلم من الظهر أراد أن يصلي راتبة الظهر السنة أيضا يبطل الجمع، لأنه لم يتحقق الجمع وهو الضم. أعد. وتبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا. إذن تبطل براتبة، الراتبة بينهما تبطل كما نص عليه الماتن. وأولى بالبطلان أيضا لو صلى مكتوبة نسيها تبطل الصلاة أيضا. نعم. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. إذا لاحظوا هنا، لاحظوا انتبهوا، العذر الذي من أجله أبيح الجمع يشترط وجوده عند تكبيرة الإحرام للأولى، ويشترط أيضا عند سلام الثاني، السلام من الأولى كذلك. قال السلام إيش؟ وسلام الأولى. إذا اشترط استمرار أن يكون العذر مستمر. فمثلا لو أنه أراد أن يجمع لوجود مطر يبل الثياب، لكن كبر لبنية الجمع للأولى ثم توقف المطر الذي يبل الثياب، هل يجمع؟ يجمع؟ الجواب لا، لأن العذر لم يستمر حتى يسلم من الأولى، ما استمر العذر. كذلك لو كانت فيه رياح شديدة باردة شديدة البرودة، وكبر للأولى يريد الجمع، لكن قبل سلامه من الأولى توقفت الرياح هذه الشديدة، يصح الجمع؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن العذر انتهى الذي من أجله أبيح الجمع. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يدق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إذا لاحظوا هنا جمع التأخير. قال وإن أراد جمع التأخير اشترط استمرار العذر حتى يفرغ من الثانية. أولا يشترط النية عند التكبيرة من الأولى، ويشترط أيضا استمرار العذر وبقاء العذر حتى يسلم من الثانية. إذا زال العذر قبل أن يسلم من الثانية بطل الجمع، لا يصح، لأن العذر قد زال. أعد. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. نعم. إن لم يضق عن فعلها، لاحظوا هنا قال الماتن إن لم يضق الوقت عن فعلها. يعني الآن أراد أن يجمع الآن في وقت الثانية، وقت الصلاة الثانية، يعني مثلا وقت العصر أخر الظهر، قال يشترط نية الجمع عند تكبيرة الأولى ويستمر العذر حتى السلام من الثانية، لكن أيضا قال شرط آخر وهو أن يكون الوقت فيه متسع لجمع الصلاتين. أما إذا كان الوقت الثانية ينقضي قبل أن يصلي الصلاتين المجموعتين فيصلي الثانية فقط صاحبة الوقت، والأولى يصليها قضاء بعد ذلك. فلاحظوا هنا إن كان الوقت فيه متسع، يعني بإمكانه أن يصلي الأولى إذا أخر الجمع وقت الثانية، بإمكانه أن يصلي الأولى والثانية والوقت لم ينقضي بعد وقت العصر مثلا، ونوى عند تكبيرة الإحرام الجمع واستمر العذر، فالجمع صحيح ما في إشكال. لكن